ما الثابت في سجدات القرآن؟ ما الدليل؟ الذي ثبت سورة صاد، في سورة صاد فهذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، قال: وليست من عزائم السجود، وإنما هي توبة نبي. وسورة النجم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سجد، وهكذا سورة الانشقاق كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى صلاة العشاء فسجد فكأنه أحس إنكارا منهم، فقال لهم: أبو هريرة سجد فيها أبو القاسم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فهكذا أيضا في سورة العلق كما في صحيح مسلم، فهذا هو الذي ورد فيه الأربع السور، والله المستعان.